المصافحة للمرأة الأجنبية ما حكمه؟ هو حرام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يد امرأة قط. وفي جامع الترمذي عن أميمة بنت رقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إني لا أصافح النساء. نعم وماذا؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وراى الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له.